إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن حول في النار وبعد احبائي الافاضل وهذا ان شاء الله تعالى درس جديد من دروس تفسير كتاب الله الحديث المجيد هذه ان شاء الله تعالى هي الحصة الحادية والعشرون في هذه الستة المباركة التي تعنى بتفسير كلام ربنا سبحانه دائما مع سورة التوبة نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التائبين المؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأكارم كنا مع ذكر الآيات البينات التي فضحت المنافقين وكشفت حوارهم من أكثر من جانب وفي أكثر من مناسبة بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأعراب الذين كانوا يسكنون حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن نفاقهم أشد من نفاق أهل المدينة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله إلى آخر الآية لكن الله عز وجل أنصف ربنا تبارك وتعالى هؤلاء الأعراب فلما ذكر تلك الطائفة المنافقة من الأعراب وما كانوا عليه من السوء ومن الغلظة ونحو الإمام قال بعد ذلك سبحانه وتعالى من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ورسوله الا ان قربه لهم الى اخر ما قال تبارك وتعالى انصافا لهؤلاء الاعراب فمنهم روح اكثر الفدائيه وروح تلك القبائل التي كان عليها البدو لكنهم كانوا على شد كبير من الخير من الايمان من العمل الصالح من الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى معاشر الاكارم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا أكثر طائفة في الدنيا بعد الأنبياء والرسل ذكر أفضل الناس فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فيه كلام من الله عز وجل مع الصحابة عموما من هاجر منهم ومن كان أنصاريا والسابقون الأولون من المهاجرين وأنصار المهاجرون هم الذين هاجروا إلى المدينة حينما أمروا بالهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى هاجروا أعظم وأفضل وأشرف هجرة في التاريخ وآخرون استقبلوهم واحترموهم وفتحوا لهم قلوبهم وبيوتهم وبلدانهم وقدموهم أموالهم وزوجاتهم وحيواتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هؤلاء هم المؤمنون من أهل المدينة هؤلاء هم الأنصار الذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى الله عليه وسلم إنما ينسب للمسلم إنما ينسب للمهاجرين لأنه من أهل مكة وهذا من مكة إلى المدينة لكنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الأنصار حب الجنة حتى قال صلى الله عليه وسلم لو من الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وقال صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس بثار إشارة إلى حب هؤلاء من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه والأنصار هم المؤمنون من أهل المدينة بين أوسيا وحضرجيا كما هو معروف كانت بينهم اقتتالات وحروب طاحنة في الجاهلية بأسماء الكفر. فلما أكرمهم الله عز وجل بالإسلام وشرح الله صدوره بالإيمان فإنهم صاروا أعز الناس وأشرف الناس وأفضل الناس في الدنيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا ذكرهم الله عز وجل بعد أن ذكرهم النفاق وذكر المخلفين وذكر الأعراب ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار. قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ونور الله عز وجل بالسفر لأنهم سبقوا إلى الإيمان وسبقوا إلى الجهاد وسبقوا إلى الإنفاق في سبيل الله وسبقوا إلى النصرة والتأييد سبقوا إلى خير عظيم لم يسبقهم غيرهم إليه. اختارهم الله عز وجل بصحبة محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضاهم. كنا نتبع الصحابه من المهاجرين والانصار تبعهم باحسان على الدين الذي كانوا عليه، على الايمان الذي كانوا عليه، على الوفاء الذي كانوا عليه، تبعهم باحسان احسن في دينه، احسن في ايمانه، واحسن في عمله، واحسن في قوله، واحسن في عقيدته، واحسن في سلوكه، احسن في كل شيء. والذين اتبعوهم باحسان جعل الله واياهم منهم. والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه في الدنيا. ربنا عز وجل رضي عنه لما اجر به من الايمان والعمل الصالح والنصره والنفقه والجهاد والاحتجاج من خصال البر والخير. والذين اتبعوهم ايضا الذين زادوا على ما كان عليه الاولون من الايمان والاعمال الصالحه الكثيره هؤلاء رضي الله عنهم وهم ايضا رضوا عن الله عز وجل لأن الله عز وجل أحبه بالإيمان. وأي نعمة يمكن أن تكون أعظم من نعمة الإيمان؟ أكرمهم الله بالإسلام، أكرمهم الله بابتداء سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، أكرمهم الله عز وجل بالسير على نهج الأربعين الأول والجيل الخمسة من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء يجب أن نفرضوهم ونحن بفضل الله تعالى مختبئون وفرحون بما اكرمنا به ربنا عز وجل من الامتداد لهذا الدين العظيم من ان يكون من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه رضي الله عنه ورضوا عنه. في الدنيا في الاخره قال الله تبارك وتعالى: واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. فنسأل جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين اتبعوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم بإحسان كانوا على الدين الذي جاء به هؤلاء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. تمشي على هذا الدين يرضى عنك ربك وترضى عن ربك ولكن بفضل الله تعالى رضوا فرحون مختبطون مش يبقى في ذكر روحي وانا مسلم جينا متقدر بدل لي لو كنت مستهزئا اعوذ بالله كيف تكون روحي ربي هذا الخير ورايح الاستقامه على شيء من الاستقامه على كل ما تقصير ولا يبي دائما وابدا كان تقصير وكان تقصير لكن في الغالب ان شاء الله استقامه على الخير نحن نعتبرها على الخير ومخاطبين ومحامين بهذا الخير اللي كرمنا به ربي سبحانه وتعالى. لولا هذا لولا هدايه الله عز وجل لنا لما كنا لنهتدي لما كنا لنستقيم لما كنا لنصلي لما كنا لنجد في مثل هذه المجالس. فله الحمد لله على نعمه كلها وآلائه جميعها سبحانه وتعالى. إذا قال ربنا سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة. معنى ذلك أن هنالك منافقين ممن حولكم من الأعراب يعني البوادي التي كانت قريبة من المدينة البوادي التي كان يسكنها الأعراب كأن فيهم أهل نفاق يتظاهرون بالإسلام لكنهم منافقون لكنهم كفار في باطنهم يكذبون الإسلام والمسلمين والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون كأن فيهم ومن أهل المدينة يعني كان بعض أهل المدينة أيضا كما كان من الأعراب من هو منافق كان نفس المدينة عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام عايشين مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم منافقون وعياذ بالله. هذا هو الله عز وجل ومن أهل المدينة وهنا ومن أهل المدينة شيء واضح جدا أي عاقل وأي عربي وأي واحد يفهم شوية من العربية يسمع ذلك يفهم بين الله عز وجل قوي بهم اللي كان بعض الناس اللي كانوا في الدوائر المحيطة بالمدينة كانوا على الدفاع وكان بعض الناس كانوا عايشين في المدينة هذا الوقت الأول الوقت بتاع الفضل والخير الأمر كان في الدفاع شنطوما المقصود أسلحة لكن الرحيم الله ومن سار على منهجه الفاسدة يزعمون أن هذه الآية تبين حوار الصحابة وأن الصحابة لا تقول بعياذ بالله هذا كذب بعد ذلك ربي أودع الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعز المجنات لأجل أحسان منها وخالفين فيها أبدا ذلك المستعظيم وممن من بتبعيه شوية وممن حققوا من الأعراف المنافقون ومن أهل المدينة هم الزمان طيب رب الزمان طهر ونقاء والصفاء والتوحيد والسنة إلى آخره ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق هذا الجملة المنافقة مجموعة صغيرة المنافقة الله عز وجل وصفهم بأنهم مرضوا على النفاق مرضوا على النفاق وش معنى مرضوا على النفاق يعني نشأوا على النفاق وتلازم النفاق في قلوبهم وأجسادهم ودمائهم حتى إنه ثم يعني حذقوا عند كل سنه حذقوا هذا النفاق يعني عندهم براعة كبيرة في النفاق والعياذ بالله حتى إنه يشق على الرجل الحاجة على صاحب الدراسة أن يدرك النفاق لأنه كم الناس كيف النفاق تحرم الظاهر يفرحون النفاق عباس بن أبي مسلم يقول لك شخص في ورطة النفاق نفاق ذلك كان ظاهرا لكن كان وحدة كلة وكان وحدة مجموعة الذين كانوا ربي عز وجل نبه النبي عليه الصلاة والسلام ونبه الصحابة اللي كانوا طائفة صغيرة من المنافقين حقيرة يعني من شدة هذا السحر ومن شدة الذكاء السحر همسة ذكاء موحد في الشخص ونسمع وكيف تعرف الحب نفاق الحب يشق على أي إنسان بل على الإنسان الحاجة وعلى الإنسان المتفرغ أن يدرك نفاقه واسأل الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة ما ردوا على النفاق لا تعلموا سبحان الله لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم هل الناس هل طائفة من المنافقين اللي كانت خفية وعندها قوة كبيرة في الدفاع إلى درجة أنهم يفسدون إخفاء نفاقهم والعياذ بالله هذا النفسي النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا علمهم الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى هذا الطائفة من المنافقين عياذا بالله تعالى من النفاق ومن أهله هذا الطائفة الله جل وعلا جل وعلا خافيهم لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين يعذبهم ربي مرتين ما قال في الآية الأخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحكم العذاب على النفاق شديد لأن الكافر الظهر من أول يوم أظهر كفرا وأظهر عذابا وأظهر خصومة للإسلام والمسلمين بل بدون لكن المنافق لا يعرف خاصة من الطائفة منافقون عموما يكفون كفرا ويظهرون إسلامهم لكن هذه الطائفة أخف أخف وإحتفال بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجوا عزيزا لا تعلم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين قال كثير من المفسرين سنعذبهم مرتين يعني في الدنيا العذاب الأول هو أن يفضحهم من قول تبارك وتعالى هذا عذاب كفى به عذاب بالنسبة لله والعذاب الثاني أن الله عز وجل يعذبهم في قبورهم قبل يوم القيامة سنعذبهم مرتين وكيف قال العذاب الأول كيف قال الفضيحة عظيمة وكيف قال الله أعلم بهذا العذاب لعل بعض الشعوب يعذبهم على ايد المؤمنين، لعل بعض الشعوب يعذبهم بامراض، لعل بعض الشعوب يعذبهم كيف نشاء، المهم ان الله عز وجل يعذبهم مرتين قبل عذاب يوم القيامه، عذاب هو يمكن فضيحه كبيره، العذاب الثاني عذاب الله، ثم وش قال الله عز وجل سيعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب العظيم، ولعذاب الاخره اشد واكبر، عذاب ثم عذاب ثم عذاب، صلى الله عليه وسلم في سلام عليكم بشرك بعد رسول الله عز وجل قال والاخرون والاخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا لاخر سبيلا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم والاخرون اعترفوا بذنوبهم كن أقرب من من المحدثين لمن تخلفوا عن رضو الإسلام لأن الكلام يعني جل الكلام تقريبا في سورة التوبة كان على المحدثين عن رضو الإسلام ولذلك العظيم كشف فيها وزد ربنا هي آخر هدوات النبي عليه الصلاة والسلام إذا الله عز وجل كشف الله هؤلاء المنافقين كان بعض من المنافقين هم بينهم هؤلاء كذبون ونافقون تخلفوا وأمرهم واضح طائفة أخرى قال الله سبحانه وتعالى قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم غلطوا طائفة خلف الرسل لكن فيهم خلف بعضهم من المنافقين وهم بشريرهم ولذلك أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعتذروا إليه اعتذارا شديدا وبكوا بكاء مرا وطلبوا السماح للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يستغفر لهم ربه سبحانه وتعالى وسبحانه عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم باعتراف قوة الإنسان الذي يعترف ويعترف بخطئه هذا الإنسان قوة على الله عز وجل لاعتراف شيء أخر لما تعترف به الوصف هذه قوة انظر قال بعض الصلاة حول اعترفوا بالحدود لم يصروا على بطنهم تخرج الناس قوة وتخلفوا عمدا وعدوان الى اخره وما اعترفوا بحتى شيء ابقوا على هذا قال بعض الصلاة حول اعترفوا بذنوبهم خرقوا على مصالح واخر سيئة خلطوا بدعة الخلق عن السيئة وهذا شأننا جميعا اننا نخلق العمل الصالح عن السيئة يحملون كما نحن عارفين عمل صالح نصبر ولا لا فهؤلاء الأخطاء وزلت بهم القدر ولحد بهم الشيطان وقوت لهم أنفسهم لأمرهم بسوء أن يتخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك على سيئة من الخلف على المسلمين على سيئة لكن عندهم أعمال صالحة من الإيمان الصادق بالله وباليوم الآخر من حب النبي عليه الصلاة والسلام من حب المؤمنين من الصلاة من الحج من كذا عندهم صدقات عندهم أعمال كثيرة جدا أعمال صالحة تخلص منهم على عمل على السرية الذي هو التخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وآخرون اعترفوا بذنوبهم خافوا على عمل صالحا وآخر سرية وش طلع عسى الله أن يتوب عليهم وعسى عسى في كلامنا لترجع قل لي عسى عسى لي أصوات إن شاء الله وفق الله في أصوات ترجع أرجع أنا لي أخطأ لكن عسى عسى في كلام الله تفيد التحذير شو في معنى هذا مشي بإذن الله قل عسى أنا لي أشمع إن شاء الله بالقاضي عسى ممكن إن شاء الله عسى لي أستشهد عسى لي أعتذر عسى لي أحج عسى لي أتصدق إذا صار لي له مالا يعني فيها ترجي ترجو خير لكن في كلام الله التحذير عسى الله أن يتوب عليهم وتتبع عليهم وتحقق عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور بأن وجل الغفور رحمه معاشر الأحكام في هذه الآيات فوائد عدة منها بيان هذا النهج المبارك الذي ينبغي أن يسير عليه الناس جميعا أقصد نهج الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا النهج الآن على بالك اليوم كما قال كل من يدعي وصفا بليلى وليلى لا تكرره بذلك الناس كلهم يدعون انهم على الحق وانهم على الصواب وانهم وكل اهل الاسلام في الكلمات عن اتباع الكتاب والسنه لكن الواقع يصدق طائفه قليله ويكذب اخرى طوالي طائفه قليلا ربي عز وجل يجعلني ويجعلكم في هؤلاء كائن في حال ذلك كائن في حال كل واحد يقول كذا في الاعلان كتاب السنه طائفه احتمال واي واحد يقول مش بالكتاب الكتاب شيء يحتاج كثير ليش بشر ويزعم انه قال كتاب السنه شكون يرى الحق شكون ولذلك الرسول قال ما انا عليه اليوم واصحابي رضي الله عنهم وارضاهم هذا هو الامتحان يشمل فهم القرآن ويفهم السنة المطهرات فهو كذا فهو دولير كذا فهمها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم هذا هو الدين الصحيح كل شيء ومعه نسخة ومن يشرك الرسول من بعد ما تبين الوجود ويتبع أمر سبيل المؤمنين من هو المؤمن في ذلك الزمن مهاجرون والأنصار الصحابة ويتبعون سبيل المؤمنين نوليه ما يفعل ومسلمين جهنم وسلاسل قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به من؟ الصحابة رضي الله عنهم فإذا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، مع تفكير الكلمة إلى كلمة الصحابة يكون سير ساعد إلى الله كسير صحابة، يكون مذهب ساعد إلى هذا الدين في اعتقادك في عبادتك في سلوكك في أخلاقك في دعوتك في القيامة، يكون هذا هو المسلك الذي جلاله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فأبشر هذا هو إذا كنت هناك مسلم يكذبون يزعمون ذلك في الواقع لا شيء هذا هو. ثم ثانيا كثير من الناس اليوم احنا دخلنا في قلوب قلوا هذا منهج سلف هذه الأمة، منهج سلف احنا نقصد السلف الصالح نقصد الرعي الأول الجيل الأمثل الناس اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والناس اللي جمهورهم بدلوش ما بيقوش وتبعوهم بإحسان، تبعوا هؤلاء بإحسان لم يغيروا لم يبدلوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يتقون لا خير فيهم. الصلاة وهو ثلاثة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا أمتي على الضلالة أي خضوع فيها العصمة فيها الحكمة فيها البركة يقولون الدين بك نعطيه هل تكمل مش يجيب لي قولة متاع واحد من التابعين لا يضربهم ممكن أن يكون صحيح لك القول بالألوف المؤلفة بعشرة آلاف من الصحابة والتابعين وحدائق التابعين يروح يجيب القول فلان ويجعل هذا هو الدين ولا فعل فلان ويجعل هذا هو الدين هذا خطأ تقول الصحابة تابعين صعب ما مش الدين أبدا هذا يضرب الناس ويبدعوا الناس ويخرجوا الناس من الملة بقول فلان وفلان. كين دين كبير القرآن سنة على فهم الرحيم الأول الجيل الأمثل على فهم المهاجرين الأنصار مش واحد مش اثنين عشرة آلاف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الدين الصحيح اللي كانوا فيه كامل العصمة مع النبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذا الدين الصحيح جاءوا بعدهم الحمد لله لم يبدلوا ولم يغيروا التابعون ثم أن أتباع التابعين لم يبدلوا ولم يغيروا ثلاثة قرون محضرة. جئنا من التصرف من فلان وفلان هو تصرف صلى الله عليه وسلم له ذلك التصرف بعد تصرفه يخطئ ويصيب ثلاثة واحد من التابعين يخطئ ويصيب من أهل التابعين يخطئ ويصيب ما قدرنا يخطئ ويصيب التصرف بتاعه أعظم وأكثر من الخطأ. نعم لكن ما تجعلش خطأ تعودينا وتبصر به الناس. ثم الآن لازم نفهم بأن هذا المرء مخلال الدين الذي كان عليه الأولون ومنهج السلف الصالح رحمه تعالى هذا دين الأمة هذا دين الأمة هذه نشر طائفة طائفة في السعيدة لنقصوا بتاعك كانوا فاسوا بعد نقصوا بالقيادة هذا هو الدين هو غيرهما دين صحيح بس كان مش صحيح إيش تكبيرة هذه بلية ما يشكون الأول بلية الأمة الحمد لله احنا نعتقد بهذا الدين صحيح عليه كثيرون صح كل ما كنا يدعون به كثيرون تعرف ان الادم انتشر الاسلام مليار وسبعمئه مليون الى مليارين لم ينتشروا الاسلام هذا طبعا هو الكلام بزاف فيهم على خطر على انحراف صار الحمد لله تلك نسبه لبس كبيره في اختيارات الخير نسبه انا نحن ان شاء الله كاع يوم على الارض حول باذن الله تعالى الشيء الدين اللي يوم عليه هو الدين تاعنا الاباء والاجداد تاعنا والعبادات وايماننا وجدنا وجدتنا ان شاء الله رغم ما قعوش بزاف وما قعوش بزاف لكن اصول دين كبير ان شاء الله باذن الله عز وجل تكلموا عليها الحمد لله يحبون الله يحبون رسول الله يحبون صحابه النبي عليه الصلاه والسلام ناس هذه الامه فيه البعض ربما فيه الكبائر ربما فيه الكبائر الحمد لله ما تلعبوش بالاصول روح القص كلام روح كلمه القران روح كلمه عن الرسول روح كلمه عن الله كلمه في واحد في كلام اسمعوا اسمعوا ابو خطاب رضي الله عنه ولعل هذا كي كان يتبع عمر الخطاب يصلي ولعل يحب يعتبر لاخذ مشكله في المسجد بعيد عن نداء الله عز وجل او في كلام او في معصيه او في غفله او في كثير من الكلام لكن كان اصول علما بل ما كانش لا كان حدود كان خطوط حمراء كما يقول اليوم القران السنه صحابه النبي عليه الصلاه والسلام احد الشيء ما كانش لا فيها ما كانش لا فيها اصول الاسلام اصول الايمان وهكذا. المهم يسأل آية تتأكد لنا من الإنسان يخدم الشفاق والدير ليس مش نفسه بسميات الآن ويجوز يتبع بسميات هو يتبع فلان ومتعصب في فلان ويعبد فلانا والله العظيم يعبد فلان وفلان يقول لك راس ايش كلمة الصحابة تدفع عليها في الدين شيء يصحكم الإنسان جاء لا يكون تقول فلان أخطأ لما كذبش فلان وفلان سخطية تحدث في فلان في البرر ما تنسابش هذا الشيء الضغانة الناس مش تتلك في الأمة ما تنسبوش أنتم طالب الكيب تعلم يا أخي أقول يا طالب هذا الكيب تعلم مش تنهمش بيه مش تنسب هذا إلى الدين الصحيح وكذا نعم أبدا دين بارد عن الناس دين تعلم الإسلام بفضل سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الدين الله والأحكام الذي كان عليه المهاجر والأنصار هذا باختصار الدين الصحيح الذي كان عليه المهاجر والأنصار من أصحاب النبي والصحابة بأبو جهل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان عرف الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها أنهار خالدين فيها أبدا ذلك توصال من الفوائد حفظه الله بيان فضل الأخير والخير والفوز بالنسبة إلى سبق دائما لما الإنسان يسبق إلى الحدث بشكل يكون فخر وإن كان يتحدث الأخر عليه حتى لك قول ربي بأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من أعماق قلبك مخلصا لله في آخر لحظات حياتك في آخر أنفاس عمرك الحمد لله خير هذا نعم خير لكن فرق بينه وبين واحد استغفر وتعب وصلى يوم ما يمشي في المصير ودعا لله يوم ما يمشي في العين الى اخره الدين كان يعترف بهذا السبب احنا نحتاج لا يقول لك انسان تفكر اذا صار صحيحا واحنا ما نشتكي روح شيئا على الدين سبقت في الخير سبقت في الخير سبقت في الخير سبقت في الخير شوف هل انت بعد ولا لا والسابقون مش نفس والسابقون الكبرى اثنين لما يقول الله عز وجل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقتل وكل ما عدا الله عز وجل كيف يفعل الشر يوجد امنا وان كان في استغفار وان كان في من رحمه الله انفقوا يوم كان في استغفار جاهدوا اليوم استجابوا الى اخره كيف بين الشيوخ يوم الجمعه وادعوا الى الاسعار فيما صار سهلا الى اخره كيف لا يجيب أكد هذا بارك الله فيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يأكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم لما أوهي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال جئتكم فقلت كذا وقال أبو بكر الصباح وهو الشارك بنفسه وماله فهل أنتم تاركون بالوحيد؟ يعني اشتركوا هذا نار جيد جمع كتبتوني يوم على الخير الآن نار جيد جمع كتبتوني أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه هل أستطيع هذا نسيه ويشتر جيد وقف معايا بأهله بما يدعو وهو الشارك بنفسه وماله شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده محبة خاصة لأمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنه رضي الله عنه من أعظم أسباب أنها سبقت غيرها سبقت مخاطر صعبة موقف عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش حد من المسلمين يؤذيها بأي كلمة ولو كان هذا الذي يؤذيها من أحد الناس ذلك لما تكلف عائشة أم العرب رضي الله عنها بعض الكلام في خديجة 14 جزء أغضبنا الجزء ما تكلميش في خديجة خديجة ذكرناها في السبق وهم كانوا لا شيء في أهل الأطفال وكتبونها كنت فيه لما تشتروا تعالوا إذا قاضي الصدق قاضي يومهم يحوم والله العظيم قاضي الصدق قاضي يومهم وإذا كنا قولوها قولوا الشبه لعنى جي يوم تجد شيخ جيز بيقول خراحة عن أقوال كيش ما أقوال ما كنا صلي هذا يا تمكين وفجرين ونقل في أحوال المسلم قلت الأزراء أصلا قلت بدل الناس أعجع اليوم هو كان يصلي وصلاه وكان ذلك ما كان ما تحتاجش الناس يسبقوك على طولهم بخط التحول سبقة في الدين سبقة في الصلاة سبقة في الصيام سبقة في الأشياء الخير سبقة في الدعوة سبقة في الدعوة وهذا أدب وأنا شوف إخلافي كبير اليوم إخلافي كبير جي أنت اللي تتكلم في فلان وفلان هذا ما كان يدعو إلى الله وكان يبتلى في سبيل الله وكان يؤذى لله تبارك وتعالى وكان يكون في الدنيا كعكة صدقني ذلك الأبداء كان دائما كرش كرش الزوج كان يوم جديد كنا من تم تتجرى تقدم وتتأسس الزوكا ضرب الضار وكذب وكذب وكذب إلى آخره أي كلمة كبيرة سبها ذنبي فأنا عندنا إحنا سبب لا سبب تعترفوا بها السبب تعترفوا بها الأولوية تطرح لها الشيء. منها حضرة الله من فوائد هذه الآيات بيان فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عموما والسابقون والأول والمهاجرين والأنصار ضمنهم صحابة أخرى وذكروا في مناسبات كثيرة فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي في فضل هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فهو الذي يمسك بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذنبا ما بلغ مد أحد منهم ولا أصحابه. نصرت الله سبقوا رضي الله عنه سبقوا الى كل فضل تشرفوا جاوزوا القطعه كما قلنا في مناسبات كثيره رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا في الحديث الصحيح النجوم امانه للسماء فاذا زادت النجوم اتى السماء نجوعا وانا امانه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي مبعوثون واصحابي امانه لامتي. امانه طمانينه مدافع الصحابة وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مجوعا. وهذا الذي وقع مات الصحابة انتشر فساد في الأرض انتشر فساد في الأمة فساد قتال انحراف شرك ضلال بدع إلى آخره رضي الله تعالى عنه وأرضاه جميعا. ومنها حسنة الله بيان فضل من تبع الصحابة بإحسان إلى يوم الدين ونسأل بعض كل هؤلاء تبع الصحابة وتقبل على ذلك الصافي النقي شطر قاوس بطر بن حتى يخرج من هذه الدار وهو على راض انه من ذلك وقال عليها. ثم من فوائد ايضا بيان ان علم الغيب ليس لاحد الا له سبحانه وتعالى لله الغيب له. ثم هو يقول على بعض الغيب من شاء من خلقه تبارك وتعالى تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى. وان الغيب الحقيقه لا يعلمه الا الله هذه العقيدتان هذه العقيده كانت اخوان قل لا يكون شيء ضر ولا ينفع الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا نسيت السوء. ربي عز وجل قل هذا الناس ما يعلمش الغيب الا ما اطلعه عليه ربه عز وجل من بعض الغيب تكريمته وتشريفته وتفضيلته على غيره صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه. في مذهب الناس اهل الرفاق القله التي تكلم عليها ما كانش يعرف الله عز وجل قالوا فلان وفلان قال كاين ناس ملائكه الذين تبشر الله عز وجل قد علمه تبارك وتعالى. ثم الانسان اذا كان في اهل التوحيد فانه على خير كثير مهما عافى من الذنوب والمعاصي فانه في الجمله على الخير. ما قلوش ان يزيد بعد الذنوب حاجه لابد ان يتوب لابد ان يريد لابد ان يرجع لابد ان يستعجل لابد ان يقلع عما هو خير. لكن الحمد لله هو على خير على كل حال ما دامت اهل التوحيد ما دامت اهل القبله ما دامت اهل السنه راوا على الخير بفضل الله تبارك وتعالى في الجمله ما وقعوا في هؤلاء وأخذون عن أرض ذنوبهم خافوا على مصالح وأخذوا عسى الله أن يتوب خافوا بعض عن الصالح وبعض عن السيء عسى الله أن يتوب عليهم. وهؤلاء عندهم قصة على كل حال في التفسير في أسباب النزول وأخذون اعترفوا يقول كان الطائفة الذين تخلفوا عن الرسول في غزوة يهود وعلى رأسهم أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. أبو لبابة وكان معه عن ستة ولا سبعة هذو يقولوا تخلفوا عن التفسير وليس هو الذي يفعل تخلف لما تخلف اعترف وراح عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن مش عليه وشافت قد يغلطوا وغلبتهم اموالهم وغلبتهم نفوسهم الى اخره ماذا فعل؟ يعني من شده تحسرهم ذهبوا الى مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فربطوا انفسهم بسوادهم ربطوا انفسهم بالسواد العرس تحت المسجد تحت المسجد ثم ربطوا ثم ربطوا في العرس وقالوا والله لن يحل لك الا عرس من خشيش من المسجد او لضغط من او هذا احتمل من خشيش من المسجد احتاج الى المسجد تكريما لهم نحن هم البقر هذا البقر يا رسول الله هذه اموالنا كلها هي لك هذه الاموال هي السبب تشحن لك هي لك. قال صلى الله عليه وسلم بان اخذ منها شيئا ما أمرنيش رجل شوف نفسه ما أمرنيش رجل من أخذ منها أي شيء ولذلك الآية جاءت بعدها حكم عبد الله وفي عبد الله وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم الشيخ لك ملك أمور في معمرش بعد رب قلبه خذ من أموالهم صدقة برضه هذا الشكل شبه الله من كل الثلاث يطهروا من وصل يطهروا من الشرح في الأخير من أضرار الناس خذ من أموالهم هذه جاءت آية بعدها قال ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة لهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليها ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليك الم يعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويقبض الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله هو المؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون ثم قال وانا هو هذه الطائفه الثالثه مما تخلف وآخرون مرجون لأمر الله من هم هؤلاء الثلاثة الذين سيأتي الحديث عنهم وعلى رأسهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عن الثلاثة وأرضاهم هكذا من الصالحين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذو الصالحين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هكذا خلف من غير ذلك الناس كانت تجي تعتبر انها تصدق في البعيد ما يحبوش الكذب صدقوا على النفوس لما صدقوا لما صدقوا كما قال لكعب رضي الله عنه قال ان هذا فقد صدق فوكله الى الله فوكل امره الى الله فوض امره الى الله ولذلك صلى الله عليه وسلم اخرها مرجون لامر الله مرجون فاخروه بامر الله هو الذي يحب فيه ان شاء غفر له وان شاء عقبه وعذبه قام رسول الاخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم بالحكيم اذا وعد الله اذا قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها طهروا من الذنوب من معاصي من اضرار الشح من ختان النفس السيئه التي تدفع الانسان بذاك الخير والتمسك بالشر غير الله خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ماذا صل عليهم شوف صلاه شرعيه ركوع وسجود وصل عليها من ادعيهم دعاء الصلاه معناها شغل دعاء ادعيهم يا رسول الله ادعيهم استغفرهم وصل عليهم ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا جاء رجل بالصدقه دعا له حتى جاء ابو ابي اوفى بصدقه فقال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على ال ابي اوفى والحديث معروف إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سفيان ومش عارفين وأنا قال علماء الاستفهام في الثغرية واحدة الحال خصوصا عارفين هالشيء ولذلك تقدموا بمالهم كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام عارفين هالشيء بأن الله يقبل التوبة وأن الله يأخذ الصدقات من المتصدقين المؤمنين المحدثين أن يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وأقوى المؤمن يعني شوف شوف في هذه المرحلة الترقية ورحمة الله عظيمة غلطوا استغفر وتبتوا ربي عز وجل التواب الرحيم لكن أحسنوا فيما بقي من الحياة أحسنوا فيما بقي من أيام الحياة لذلك مع الله وقل اعملوا عملوا خير وقل اعملوا فسيرى الله عنكم ربنا سبحانه وتعالى فسيرى الله عنكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون واخر مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم معلش نراجع ان شاء الله باذن الله عز وجل نعاود نرجع هذه الايات ونفسرها ونشرحها ونشوف بعض الفوائد فيها وربي يوفقنا واياكم بما يحبه ويرضاه من يقول ذلك والقادر عليه اذا احب الشيخ عز وجل قرانا هذه الايات بارك الله والسابقون الأولون من المهاجرين تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون. تأتي مع الشرع على النص وجل وعلا ذكر لكم ليس نافعا وعمل صالحا متقبلا وفقط بالنسبة للعمر قلنا الجمع يعني نقضنا بعقد العقل الحمد لله كان عندنا زوج من الأمهات تاعنا بعد عندنا حالة نحو يوم 6 إن شاء الله جيت ربي يرجع يسافر الوطن يعني راح يسافر العمرة وربي يحفظكم جميعا أجر الثواب على هذه المشاركة في الخير وبيوفقنا جميعا وإياكم يعني اللي يحب الله ربي يوفقنا باش دايما نحاول نتعامل على الخير والفتنة نتعامل على الدين نتعامل على التقوى سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.